السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم بعد. أذكر نفسي وإخواني بقول الله تبارك وتعالى: اذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: اذكروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المأثور إليه. وأصل تقديم الشكر لله سبحانه، ثم أذكر إخواني الذين يبذلون ما يجب لإخراج المجلس لإخوانهم، وأذكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات والحاضرين الموجودين في الخير. أعوذ بالله من الإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 من ربيع الأول، وقيل لم يثبت ذلك سند صحيح إلى صحابي من سبيل أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت أنه ولد يوم 2 عليه صلوات الله وتسليماته. ثبت في التوراة أن عمر هو الذي سيفتح بيت المقدس، لا أعرف شيء من ذلك. تحدث عن البيت يمر فيقوم فيه فيقول: واجب لا واجب لا وانا قادر إلا وكان لي مكان يتكلم. ما من ميت يموت فيقوم وكيله أو وليه فيقول واجب لا وسيدا، يعني كنت لنا كالجبل، كنت لنا كالسيد، إلا ملكان ينهران يقولني بالميت أكنت كذلك أكنت كذلك. هذا القدر في سنده بعض. تداول العملات اليمنية القديم والجديد، هل علم أن هناك فرق بين كلا العملات؟ ما حكم هذا؟ تداول العملات اليمنية، أحب أن أقف على صورة الموضوع نفسه. قطع الصلاة بالتراويل الضيقة بارك الله فيه. حكم الأذان الشيعي الذي فيه حي على خير العمل، الأذان يصح ألم تثبت لفظة حي على خير العمل في الأذان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جملة الأذان يصح. حكم الوضوء الواحد بالصلاة الخمس كلها بدون نية جمع الصلاة الخمس، يتوضأ يعني الوضوء، لكن ما استحضر أنه يتوضأ للصلاة الخمس. الوضوء صحيح والصلوات صحيحة. قيل لأنس: أكنتم تتوضؤون لكل صلاة يا أنس؟ قال: أما نحن فكان أحدنا يجيء الوضوء ما لم يحدث، أما رسول كان يتوضأ لكل صلاة. هذا وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات كلها يوم الفتح بوضوء واحد، وقيل له: يا رسول الله، صنعت شيئا لم تكن تصنعه؟ قال: عمدا صنعته يا عمر. فتجوز الصلوات الخمس بوضوء واحد ما لم ينتقد هذا الوضوء، والله أعلم. حكم التبرع بالأعضاء لابد فيها من النظر إلى الأطباء الحادثين، إذا كان التضرع بالأعضاء يضر المتبرع فلا ضرر ولا ضرار ولا يجوز. أما إذا كان ينفع المريض الآخر كاصطكاب دم ولا يكاد يضر كثيرا بالمتبرع فعندنا نصر ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز لأحد أن يكفر كفارة يمين عن شخص آخر؟ نعم، لكن بإذن صاحب اليمين، بإذن الذي حنث في يمينه. قال بالله التوفيق. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الجير قبل الحديد يحسن. قال بالله تعالى التوفيق. أخفار رأي القائل بأن تغطية الوجه طيب، والله أعلم، إلا لقواعد من النساء. نعم، السقط الصك الإسلامي، وضع صورة الصك. ما فهمت صورة الصك؟ هل ورد هذا الدعاء عن رسول الله؟ اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقف عليه بسند صحيح، لكن هو كدعاء يستساغ ولا مانع من مثله، والله أعلم. أقصد صحة حديث تخفيف العذاب عن أبي لهب لفرحه بمولد النبي، ليس بحديث، ليس بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يرى من نمية رأت أراب أراب الناس. تفضل. ما هو سن الجارية التي تقطع الصلاة الوغر بين الرجل والرجل؟ أي الجارية التي تقطع الصلاة بين إذا مرت بين يدي الرجل؟ أولا نعلم أن الجماهير من أهل العلم يؤولون القطع فيقولون ليس المراد بالقطع إبطال الصلاة، ولكن المراد بالقطع قطع الخشوع، والله أعلم. حكم فوائد البنك الإسلامي لامرأة زوجها مات وليس لها أي دخل، لا تجوز أيضا هذه العائدة الربوية. شخص يلهيني ويكذب على لساني، يعني يصح أن ألحق به بعض الضرر؟ قال ربنا سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لأي سن ينتهي حق حضارة المرأة المطلقة للأطفال؟ حق المرأة المطلقة للأطفال بأي سن تنتهي حضانتها؟ لا أعلم في ذلك شيئا ثابتا، إلا أن البلوغ قد يكون مسوغا لذلك. ومن العلماء من قال 7 سنوات، ولا أعلم دليلا صريحا في هذا الصدد. ما معنى يصح لشواهده؟ يعني يكون السند ضعيفا لكن معناه موجود في أحاديث أخرى تشهد للمعنى. ذهب كور يلبس حذاء فيه ذهب إلى هذا الحد وصل الإسراف. على أي حال، أخذ النبي الذهب في يده والحرير في أخرى فقال: آذاني حرام على رجال أمتي حل لإناثها. وبالله التوفيق. حكم قراءة القرآن في المآتم بهذا التوصيف الذي نحن عليه الآن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحببت أن ننوه إلى أمر ألا وهو أن التعزية مشروعة بالإجماع. هذا وعن صورة التعزية فلم يكن لها رسم خاص محدد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت التعزية على المتيسر للشخص، إن شاء عز أهل الميت في بيتهم، إن شاء عزهم في الطريق، إن شاء عزهم عند القبر، إن شاء عزهم في أي مكان. على ذلك إذا جلس أهل الميت لاستقبال العزاء لا بأس عليهم بذلك. وإن أتوا بشخص مسجل القرآن مثلا يسجل يقرأ الناس ينصتون فهذا خير من اللهو واللعب، والله تعالى أعلى وأعلم. لا تعلق اللحية لا في بداية ظهورها ولا غير بداية ظهورها إلا عند الاضطرار، أما الاضطرار فمجوز قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأوفوا اللحى خالف المجوس. حرام عبد الرحمن عبد الله بن حرام ربه في الدنيا لا، لكن بعدما قتل واستشهد يوم أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر ما لي أراك منكثرا إن الله عز وجل كلم أباك. في بعض الروايات كفاحا وبعضها ليس فيها وظاهر عدم ثبوتها، لكن كلمه ربه. هل تجوز الزكاة لمستشفيات السرطان؟ لا تجوز الزكاة للمستشفيات لأن بها الغني والفقير يعالجون وبها المسلم والكافر يعالجون، وليس الكافر بمصرف للزكاة وليس الغني بمصرف للزكاة. حضن قول أنا لا أرتاح إلا لحديث البخاري ومسلم. ترتاح أو لا ترتاح، المهم في عملك، عملك هل تترك الأحاديث التي في غير البخاري ومسلم أتكون قد ضللت بتركك سننا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم رفع اليدين بالتكبير عند القيام من التشهد الأول وأنت جالس، يعني قلت إذا استويت قائما فهذا وجه، قلنا إن الأيدي ترفع في ثلاثة مواقف، عند تكبيرة الإحرام، تكبيرة الهوية للركوع، تكبيرة القيام من الركوع. أما عند القيام من التشهد الأوسط بوجهان، وجه يثبتها ووجه ينفيها، فكأن الصحابي الذي رأى النبي يفعلها نقل ذلك، والصحابي الذي رأى النبي لا يفعلها نفى ذلك، والله أعلم. إذا أنت يا زوج طلقت الزوجة باختيارك طلقتها أنت الذي طلقتها، لها الآتي ذكره، لها مؤخر الصداق، لها شركتها، لها قائمة عفشها، لها نفقة وسكنى زمن العدة إذا كنت طلقتها طلاق رجعيا، لها حضانة أولادها، لها متعة بالمعروف حقا على المتقين، وبالله التوفيق. أما عياذا بالله نصوص في هذا الباب كثيرة لا نستطيع أن نأتي عليها. تفضل. البيض الخصم، البيض الملقح، لا مانع من بيع وشراء البيض الملقح الذي كان يستعمل في الطعام والشراب. حينئذ سنسأل سؤالا لأهل الاختصاص في المهن، هل البيض الملقح إذا سلقناه أو صنعنا به نوعا من الطعام هل يضر أو لا يضر؟ هم يجيبوننا على ذلك، لكن أقول بي حلال وبالله التوفيق. يعودني على المنبات أموال فورد اليوم فأقلنا المنبات عمل المساجر والشرطة والمنبات يعطي عمته عدد من الناس مبالغ ربوية يخرجها في حمامات مساجد وأصلاح طرق ونحو ذلك، لا بأس بذلك. بارك الله فيك. نحن أتوقع تقبل الجنان البلدية وكتابة عقد ووعد بالاستراض للبنك قبل هذه معاملة حكمة أعطاء أبلغ مالي للبنك هامش جدية، هذا ربا من الأصل. تتعمل بريدة من الأصل. نعم. هل إذا مات الشخص قبل أبيه وطلبت أبنائها بعد مدة من الزمن مات أبوه هل يرجع لها؟ بنت ماتت في حياة أبيها ولها أبناء وبنات ماتت قبل أبيها هل ثم مات أبوها الذي وجد الأبناء والبنات لأمهم هل يرثون ويرث في جدهم إذا كان لهم أخوال لا ميراث لهن هم محجوبون بأخوالهم والله أعلم هل يجوز أن نقول للنصارى عظم الله لكم استبدلها بصيغة أخرى استبدلها بصيغة أخرى أحلف الله عليكم أي كلمة طيبة أخرى لا تعرض نفسك للمكرهات تفسير قوله عليه الصلاة والسلام أن الله خلق آدم على صورته للعلماء فيها أكثر من قوله من هذه الأقوال لم يخلق طفلا ثم شابا ثم كهلا إنما خلقه على صورته طوله في السماء 60 ذراعا ليس كبنيه كبني آدم والله هذا الانتفاع بمال الأخ المكتسب من حرام أنصحك بالتورع والبعد عنه بارك الله فيك حكم التخلص من الفوائد الربوية لأطعال المسجد لا يجوز لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إذا كان طول في دورات المياه فإن إذن يسوق ذلك والله أعلم ليس بصحيح أن الله أن النبي لقي الله في صورة شاب الأمر لا يصح صبغ الشعر من أسود للرجال يكره للرجال أن يصبغوا بالأسود قد تقدم تفصيل الجواب في هذا الصفت هل يجوز اسم ابن قاسم نعم يجوز اسم ابنك قاسم لأن النهي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل يمشي في السوق ينادى يا أبا القاسم أبا القاسم فيلتفت النبي إليه فيقول أنا لم أعنك إنما عنيت فلانا قال النبي تسمى باسمه لا تكتم بكنيته وهذا في زمانه عليه الصلاة والسلام هل تجوز الزكاة لبناء مسجد الله لأن المساجد ليست بمصر مصارف الزكاة قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل سبيل الله والجهاد في سبيل الله والله أعلم حكم شهادة سمة عليك بها لقطات كفرية لا تنظر إليها بارك الله فيك حكم السلام على من لم يعرف سواء كانوا هم مسلمون أو ليسوا مسلمين إن كنت في بلاد مسلمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تقرأ السلام على من أعرف ومن لم تعرف هو إدامي وصنع ألف تباك ويوصي باك 5% لا يقع ربح السؤال بالصفاء ننتقل إليه لن يأتيني على الشاشة من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف في سنة الصواب أنه معلول بالوقت إذا قال الأطباء أن المشروبات الغازية كالبيبسي مضرة لهم ويؤها لابد أن نسألهم ما نسبة هذا الضرر لأن في ضرر قليل أمام مصالح كبيرة ماتت امرأة وليس لها إلا أبناء أخ ذكور وإناث لا أي أحد آخر نظر إلى ما يصرها للأبناء الأخ وبنات الأخ. أنظر لي تفضل. هل عيش في أوروبا حرام؟ ليس بحرام إذا كنت تقيم أمور دينك، إذا كنت تقيم أمور دينك العيش هناك ليس بحرام، والله أعلم. مات دولة في أوروبا هل يجوز أن ترجع في العدة؟ أختار القول بالجواز، لأن حديث إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أراه ضعيفا. من ثم أختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. الشيخ فنحن بكار الله يرحم رحمة المساء الله يرحمه قبره ومسحله فيه وإذا قبره روضة مرياد الجنة وإذا قبره روضة مرياد الجنة. نعم تفضل. ابني أخذ من زكاة أموالي بغير علمي سرقها أو ماذا؟ وضح الصورة. نعم. حكم أن يصلي وهو كسلان صلاة صحيحة والأجر قليل. ما في أسئلة تظهر أفضل من تلع الشيخ بدل من تتعب نفسك بقراءة الأسئلة سنة غير ذهب لنا. نعم. بعدما أنهيت صلاة المغرب ذكرت أنك أكلت لحم الجمل ولم تتوضأ. يخفى أن المسألة فيها وجهان، إذا كان وقت الصلاة قد انقضى فلا شيء عليك، إذا كان لم ينقضي فاحتياطا عيدها خروجا من الاختلافات توضأ وعد الصلاة. اتق المحارم تكن عبد الناس لا يصح. قاطع الرحم يفعل الخير ويفعل الخير، فعل الخير في ميزان في كفة الحسنات وقطع الرحم في كفة السيئات. هل أنزل الله ثلاثة أديان سماوية؟ هل أنزل الله ثلاثة أديان سماوية؟ لا، لم ينزل الله إلا دينا واحدا هو الإسلام، وكل الرسل كانوا على الإسلام، إنما الشرائع شرائع وردة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنها أجاء، الشرائع متعددة لكن الدين واحد لا إله إلا الله لا تعبدوا إلا إياه، إن الدين عند الله الإسلام. لا يجوز التبرع بالأعضاء بعد الوفاة كما قال بعض السلف أو عدد منهم حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا والله أعلم. حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يوقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا السلف الصحيح. ما الدليل على حرمة الجلوس في مكان في معصية؟ قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ومن الأدلة أيضا فإذا مروا باللغو مروا الكرام مجالس النور. وعندنا قوله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم في العذاب وهم خالدون. السلام عليكم. ما السبيل لترك التدخين؟ استعن بالله استعن بالله وابتعد عن مواطن التدخين واكثر من الصيام. لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه الاحتفال بالمولد النبوي. لا يجوز اخراج زكاة المال في حفر بئر مياه اذ ان الماء هذا يشرب منه كافر والمسلم ويشرب منه ايضا الغني والفقير. لا يجوز اخراج زكاة المال في حفر بئر للمياه. لم يأتي في التشهد الأوسط وشرع بالفاتحة لأن قام وشرع بالفاتحة ولم يأتي في التشهد الأوسط. صلاة صحيحة وأسجد للسهو. جلسة الاستراحة العلماء فيها بين قولين. القول الأول أنها مستحبة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة كما أورده البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث. وذهب فريق من العلم إلى عدم استحبابها وقالوا إن النبي إنما جلسها لعلة من بدانة لأن بدنه كان قد بدن كان يحتاج إلى جلسة يستريحها قبل أن ينهض للقيام. ومما استدلوا به على ذلك أيضا ليست بمستحبة أنه لم يرد فيها ذكر لله وأن هناك موطن من مواطن الصلاة إلا به ذكر لله. سلبت يداك بمعنى اللفظي لا ثقت يداك في التراب من شدة الفقر وليس المراد ليس المراد الحقيقي إنما المراد كما أسلف المراد بأن تعجب كما المراد تعجب حكم خدمة الزوجة لزوجها هذا على الاستحباب عند الجمهور ليس على الإيجاب والله أعلم. هل يجب استقبال قبلة لسجود التلاوة؟ قولان. يرى الجمهور أن سجود التلاوة يستلزم وضوءا ويستلزم توجها للقبلة وغيرهم لا يرى ذلك وأخطر رأي الآخرين لأنه ليس صلاة بتمام أركانها والله أعلم. وجب أخذ مني زكاة مال وهو مستحق لكن بغير علم. ابني أخذ مني زكاة مال وهو مستحق لكن بغير علم. كم عمر الولد؟ ينظر. يكره للشخص أن يجلس جنبا دون استحمام والله أعلم جنبا وبإمكانه أن يغتسل. حكم يغلبه النوم والتعب وقت الصلاة. إذا صلى وهو عاقل فصلاته صحيحة. أما إذا تعجم عليه القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تعجم القرآن على أحدكم فليضطجع فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. حكم كتابة الاسم على القبر. لذلك قولان العلماء أعلم أولا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجلوس على القبور وتجسيسها والجلوس عليها والكتابة عليها لفظة والكتابة عليها لفظة شاذة، نظرة شاذة. فمن اختلف العلماء هل يكتب عليها إلا إلا أن قائلا يقول القبور في زمن الرسول لم يكن يكتب عليها، فالجواب أنهم كانوا يعرفون قبور أبائهم وأمهاتهم، بدليل أن النبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، وأمه ماتت قبل هذا القول الذي قاله بنحو من 40 سنة، بأكثر من 40 سنة، بأكثر من 40 سنة، ومع ذلك يعرف موطن قبرها. فإذا تشبكت القبور جدا وحب شخص أن يتوصل إلى موت صاحبه فلا بأس أن يعلم القبر بعلامته. نعم. حكم زرع الشرع الشعر لا بأس، ليس وصلا. أنا بتركيا أصلي الجمعة والخطبة بتركيا. أنت تصلي الجمعة والخطبة بتركيا لا بأس، هم هنا يصلون أيضا والخطبة بالعربية. هل المني طاهر؟ نعم المني طاهر، بدليل على حديث عائشة كنت أفلكم من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وأعقل، إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا. هل تستحق الزوجة الناجز بعد الطلاق نفقة متعة؟ هي كانت ناشزا أو لا ناشزة تسقط النفقة حتى قبل الطلاق عند كثير من أهل العلم، والله أعلم. كيف تتدرج في طلب علم الحديث؟ تقرأ كتابا في المصطلحات الأولية، وبعدها تدرس القواعد قواعد المصطلح مصطلحات الحديث والمحدثين، وبعد ذلك تتدرب على التخريج، تتدرب على النظر في الرجال، بعد تحكم على صحة الحديث تراجع كتب الألل. بارك الله فيك. لا تصلوا علي صلاة البطاء، يعني تصلون علي وتتركون أهل بيت لا يصح. صحة حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فتزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير لا يصح. حكم ذات الزوج للزوجات أراها على الوجوب، وإن كان الجمهور يقولون على الاستحباب، والله أعلم. هل تقتل الأم إذا قتلت ولدها عمدا؟ ما أعرف النص إلا في الأب لا يقاد بولده، لا يقاد الولد بولده، هل الأم تدخل فيها أم لا؟ دعني. هل يجوز للمرأة وضع دبوس من الألماس لتثبيت الخمار على دوامها؟ وضع دبوس من الألماس لتثبيت الخمار يجوز، لكن هذه سرية، يعني أظن أن هذا سفر ما دي. الأئمة من قريش متواتر، معناه متواتر، معناه متواتر، يعني صحيح في أعلى درجات الصحة. والسؤال الذي بعده، نعم، وفي الخليفة العام، بارك الله فيكم. هل يجوز ظن حفاظات الأطفال في سلة الخنام التي بها طعام إذا كان الطعام سيوزع على الفقراء؟ لا تفعل، قد ألقي في القمامة لا بأس حينئذ، والله أعلم. أيهما يقدم النذر أم ديون العباد؟ والله أعلم، ديون العباد تقدم، والله أعلم. نعم نصرهم الأقباط. نعم. قال لماذا لا يشتغل الشاشة الآن؟ فسخ الخطوبة من قبل العروس. ما الموقف من الهدايا والفلوس؟ ترد له الهدايا والفلوس إذا لم يكن هناك سبب قوي دعا إلى ذلك، فتكون قضية تنظر. الله أعلم. نعم خلاص يا معشر المؤمنين، خمس من ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ما ظهرت الفاحشة في قوام القط إلا منع القطر من السماء إلى آخره، لا يصح من الكتاب المقدس، على الإنجيل الكتاب المقدس، على التوراة. ما أعرف أن الإنجيل اسمه الكتاب المقدس، المقدس المطهر عموما، مش مرض على الصلاة في حاجة بتخليني، مش مرض على الصلاة في حاجة بتخليني أصلي فرض أصير فرض. هذا الشيطان نفسك الأمارة بالسوء، انتبه لأن العذاب عذاب جهنم. هذه بالله فعل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يتوعد ربي بالويل صلينا الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الشيخ المعالج من السحر بالقرآن حكمه، المعالج من السحر بالقرآن، الذهاب إلى الشيخ المعالج بالقرآن يعني يعالج بالقرآن، يعني الشيخ المعالج بالسحر بالقرآن يعني إبطال للسحر. كان ذلك كذلك فلا بأس مع وجود محرم. طلب العلم في الكبر شيء مستحب، الله يتقبل منه. سلم اليوم في تشهد أول من صلاة الظهر الفلم يصلون أن يتموا وحدهم إذا كان يسبحون لعله يقوم، إذا أبى أن يقوم صلاة مصلتهم. سرق مالي أتوسل بأفضل عمل لي أم أدخره اليوم القيامة؟ توسل بأفضل عمل لي لا، الله يستجيب ورد إليك الملك. فإن نبينا عن بضاعة المال فذكرنا لنا سبيل الإتيان به سعينا في المال. فليحق للزوج أن يحتج على زيارة والد الزوج الأسبوع أو أقل كل شهر، قال أن يعمل في دولة أخرى غير موجود بالبيت. كيف يمكن أن الأزواج هؤلاء معقدون أو مرضى أو مهلة؟ يعني في دولة أخرى وأبو البنت يزورها مع أمها، ما الإشكال؟ ماذا تفعل نفسك إلا إذا كان يحافظانها على الشر مثل أخرى؟ معنى ما تكاليف الزوج لكن غير موافق لعمل، غير موافق لعمل الزوج أما انتظر. من استطاع منكم البقاء فليتزوج، إن كنت تستطيع البقاء تزوج، إن الزواج أغض البصر وأحسن الفرج. كل شيء كان لا يبقى من العرب في بلاد العجم إلا قتيل وسيل، لا يصح، لا أعلم له ثمدا أصلا. أنت وصلت بأفضل عمل بقي أجره إن شاء الله، ما في هناك أن أدعو يذهب. هل يجوز أن نعيد؟ نعيد الصلاة الفريضة بعد أن تذكرت أني أكلت لحم الجمل؟ يجوز، وإن كانت مسألة في أقوال العلماء كما لا يخفى. كنت عادة أتعلم أن المفشار أريد أحسن رأي. فتحقت بأكاديمية إسلام الشيخ محمد صالح، نعرف الشيخ محمد صالح المنجد فرج الله كربه على علمي وعلى ناجع للسنة والجماعة فيما علمت. كانت تشوب الفتاوى في كثير من الأحيان النظر الحنبلية، لكن لكن هو جملة طيب. أما الأكاديمية إن كانت تسير على ما يسير عليه فإن شاء الله إلى خيره. كيف ننصر رسول الله في المحنة التي تلانا الله بها باتباع كتاب الله وسنة رسول الله؟ ناس مثلا على سبيل المثال يحبون الرسول وحزينون جدا على ما ينال من رسول الله، ونحن حزينون والحمد لله، لكن كان رب قادر على الانتقام ممن يسخر من رسله. لكن ما انهم حزينون لكن يقلدون الكفار في ملابسهم وفي دينهم، فاتركون هدي الرسول الذي يحبونه. مثلا شابا لابس بناطيل ضيقه ستمزق جسمه يتبع الكفر في اللبس، لكن ويبتعد الرسول عليه السلام ووصل محبة الرسول، فتاة متبرجة وحزينة على الرسول. طيب صح حزينة على الرسول من حقه، لكن تتل أمر الرسول عليه السلام ترك الربا. حكم هدايا منتج مال التي ترسل للمشاهير من أجل الترويج للمنتج، مشاهير الأطباء ولا مشاهير هي مش فاهم. إذا كانت تتضمن غشا أو تدليسا لا يجوز، يعني مثلا في طبيب شهير وأنت أرسلت إليه دواء مجانيا كميات كبيرة حتى يعلن عن دوائك ويأخذ الدواء ويبيعه، رشوة. إذا كان دواءك أقل جودة أو أقل سعرا مع مستوى الجودة، أو لم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هذا معناه. قال فريق من أهل العلم القبائل حول قريش تسلم قبيلة قبيلة قبيلة فيضيق الخناق على القرشيين الكفرة، وقيل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بموت العلماء. الإنفاق على الأخ الذي لا يصلي هل هو معلول علة عليل أو ما شأنه؟ ما شأنه؟ لماذا تقول يعني فهمني؟ ما حكم الإسبان الذي لا يتبع قيلا ثوب الجرس لكن لم يقصد أن يفتخر على الناس؟ هكذا جاء من عند الخياط فلبسه كما جاء. الدار ليس من أسماء الله الحسنى. حكم البسط في الشارع ادفنها، المزقة الأرض خطيئة كفرتها دفنها. يمتلك حصر عفوا يمتلك حصر في فندق ثم اعتنق الإسلام ولا يستطيع الخروج من الشركة حاليا، رويدا رويدا رويدا رويدا. حديث ان الله يكره لكم ثلاث الى وقال وكثرة السؤال وضعف نص صحيح. بارك الله فيك. نعم لله تسعة ترجعين اسم، لكن هل تقتصر اسم الله على ذلك؟ الجمهور يقولون ان الفضيلة الموجودة في حديث إن الله 99 اسم من أحصى دخل الجنة فعلوا بفضيلة 99، لكن لا يمنع أن تكون هناك أسماء أخرى لله. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة طول فأخر ربي سجدا فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثنائيات لا أصليها الآن. وكان التدل بحديث في سند ضعف وحديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. حكم المكتسب من خريج كلية كلية نعلم أن الاحتفال بالنور لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة أجبنا مرارا على الاحتفال بالمولد بما فيه كفاية أخرجوا إياك. حمس الفرج ينقض الوضوء حسين أكل إن كان خطأ أن ارتداء الملابس لا أراه ينقض لا أراه ينقض لا أراه ينقض. الحلف بغير الله أعظم من الكبيرة. إذا كان لم يقصد تعظيم المحلوف به لن يكون كذلك، لأن عمر حلف بأبيه كان في السفر قال عمر كنت في سفر فحلفت وقلت وأبي، فإذا من الوراء يقول لا تحلفوا بأبيكم فالتفت بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقم عليه حدا ولا ما أركان الصلاة التي إذا لم نفعلها تسقط الصلاة؟ قراءة الفاتحة، قيام قراءة الفاتحة فيه، وركوع، القيام من الركوع والسجود، الجلسة للتشاهد، الجلسة للتشاهد، من تجلس وإن قل ما قرأ فيها أو كثر، إن عموما أساسه القيام مع القدرة، قراءة الفاتحة، فتحة منادى فيها شيء ما، الركوع، السجود، الجلسة بين السجدتين، القيام. بعد الركوع حكم كفارة اليمين، أنا مخير في اختيار الكفارة، ولازم أمشي بترتيب الآية، أمشي بترتيب الآية، إطعام عشرة مساكين أو تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة على التخيير، لكن لا تنتقل إلى الصيام إلا في حال عدم الوجود. قال صلى الله عليه وسلم أو عفوا قال تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة. حلواته العسل والحليب على وجهك لتجميل التجميل يجوز، لا مانع، العسل والحليب على وجهك لا بأس، قد ترك مرتبطة وتم رجوع الذهب كله مقابل أن يدفع تكاليف الانكشاف، تم دفع التكاليف في أي محرمية ليس عليه مثل دم قد طلبه على ذلك الانكشاف كعفوا حتى صحة الصلاة خلف الإمام. يقول إن الله وجده شخص ضال ولكن الصلاة خلفه تصح. أقول في شبابي كان مسافر في دولة عربية من السيارات، نقل رأى سيارة ملاكي في جانب الطريق مقطوع فيها رجل وامرأة توابع للحيشة، فضرب السيارة الملاكي بسيارته ولم يعرف هل قتلهم أم لا، وأكمل طريقه كم سنة هذا يا من صالحا الحكم سيقتل إن كان قتل من قتل عمد الرجع في ملمات مرزس الرب الجسم الجاد تغسل أثرها ألاقي سرحان في الصلاة تعود بالله الشطار جين. أنا والدتي نأخذ معاش والدي ونزلت ألوات خمس، هل دول لينا ولا يعتبر إرث؟ إرث عفوا على حسب المعاش، المعاشات تأتي مقيدة المسمات، مقيدة المسمات لا تأخذ هضم الشرعي، لكن عموما إذا كانت هناك يعني عفوا مكافأة هذه الخدمة فمعروف أنها بالنية نفسها تتوزع في الزكوات، استغفر الله توزع على عموم الورث استغفر الله، يعني افضل اسمح لي اللسان اعوذ بالله. اذا كانت هناك مكافاه نهايه خدمه تاتي للوالد والوالد قد مات فهذه تركه توزع على عموم الورث، توزع على عموم الورث، لان اللسان بكلمه الذكر توزع على عموم الورث. لكن إذا مات الميت وجاءت معاشات من الدولة فالمعاش لمن سمي له، الزوجة لها نصيب من المعاش، الابن له نصيب، لا تجري أحكام الإرث على المعاشات. ثاني عبد الرحمن شخص فلا بكل شيء قد هفر عن خدمة الزوجة لأن الزوج وأنها مهما تعمل بهنوه هل لو قادت لأهل الزوج لوحدها كده حرام، ليس بحرام، صل حرام، لكن إذا كانت تخدم مجنوها فما ظن كده. حكم لمس كتاب الله في حال الحدثين الأكبر والأصغر، حكم لمس كتاب الله عفوا الباب فيه حديثات، فيه حديث رأي الآن لا مسوء للمطهرون والحديث لا مسوء القرآن إلا لا يمسوه إلا المطهرون في الكتاب المكنون لجند الله المطهرون مليئ ما مس القرآن إلا طار حديث مبالي فمقيت المسألة ليست لها نصوص إلا أن جمهور الفقهاء يمنعون جمهور الفقهاء يمنعون وطائفة من الأهل الحديث التجاوز واختار رأي أهل الحديث للتوجيه المذكور وإذا أراد الخروج من الخلاف فمست ومست المصحف بهائل لا بأس بارك الله فيك حتى يتاب مكافة ثلاث ثم سنة من زوجة فقط قال بعد وفاة الزوج أنا لا أدري إذا كانت تأتي مسلمة باسم الزوجة أن القوانين المخارج الزوجة الزوجة مخالفة للشريعة تماما يعني يعترف مسلم ورص عندهم بس لا نظام آخر غير النظام المسأل مثله أن ننتج بصورات منازل والمشاهير طباخين البلوزر البلوزر اكسسوارات المنازل هاتي غير نشوف اكسسوارات منازل المشاهير طبقون طبق شهير يأتي على التلفزيونات فيعطيه الناس اكسسوارات منازل كي يقول الناس ان الطباق الفلاني عنده كذا كذا فيقلدونه ويشكرونه لا أرى من يعني إذا كانت سلعة جيدة إذا كانت سلعة جيدة وليس فيها تلبيس مع الناس أن يجب بها تلبيون يتأمل مع السيبر يجب نعم خلاص عامة البلو وبذلك فليسمع على من يستعمله تأملا خاطئا من هم الذين في سبيل الله قوله تعالى في السبيل آخر من هم الذين في سبيل الله في السبيل في مخارج الزكاة الله يقول إنما الصدقات والزكاة المفروضة للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب الغارمين وفي سبيل الله الجهاد والمقدمات وابن السبيل المسافر الغريب الذي مر وقد انقطع به نفقته عن وزارة السيدة زينب الحسين لماذا تزورهما؟ بين لماذا تزورهما؟ رفقا بالشباب يا ياسين ياسين ولا ياسمين يعطيني باسم حمزق يا ياسين وظننتك ستسألني يا ياسين يعني يقف شاب لابس بناطيل ضيقة جدا يجسد القبل والضبر وأنت يا ياسين تنكر علينا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريشا يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخذ يضاكم من الجنة ينزع عنهما لجسامه البس واسع يا ياسين لا تلبس ضيق ما كده يا ياسين حزين منك يا ياسين والحكم بيننا كتاب ربنا وسنة نبينا يا ياسين حريق الأسلوب زوجته لا تريد لبس النقاب نسجت في هذا الباب ما كان تعجبها ترجع الحقيقة الله جميل زوجي الله أمرها بالمعصية أمرها بطاعة بارك الله فيك يا جودي أدعو الله لنا يا جود الله كلنا ولك صفد محمود وفقك الله وحبك الله هل جرى في صلاة الفجر والمغرب العشاء مقطوعة على الإمام صلاة الفجر والمغرب العشاء مقطوعة على الإمام صلاة الجماعة يجب الجهر أيضا لا يجب عليك الجهر صلاة الفريضة بارك الله فيك حكم الجهاد إذا كان الأب والأم سحبان على الولد إذا كان فرض عين لا يلزم ابنهما إذا كان فرضا على الكفاية أطلعهما والله أعلم بالتورق أراد إذن إذا اشتريت السلعة من شخص إلى أجل وبفاء الشخص الآخر نقدا الحصول على الورق في الفلوس لا بأس بذلك هل قنطار الذهب 143 كيلو من الذهب قلت لا أعلم قال ذلك بعض أهل المكيل والموازين كان في قنطار في بلاد مصر كان يختلف شيء مع القنطار في الأوارد في الحديث. ما الجواب آخر؟ حضن قص الحواجب وتشطيره إذا كان القدرة قط عليهم قصها لبنى الأضرار. أما التشطير لا بأس به بالدورة التي ذكرت مرارا ألا تشقر بمادة تزيد الحل ولا بعد حين ألا تشقر وتخرج عفوا ألا تشقر وتخرج بذلك تتمرد إلى جانب ألا تشقر وتجلس على خاطب. حديث أحمد حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما ضعيف. هذا قال علي لكنه معنى نسمي العلي يعني لا تبالغ في بغض الشخص قد يصبح حبيبك من غد. وأنا في الطريق من جنب السيدة زينب حان وقت صلاة أن يجوز أن أدخل إذا لم تكن هناك جماعة أخرى صلي وأنت إن شاء الله صلي معهم مأجور نقول الجماعة ولم تفوت الجماعة والإثم عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام عند اضطراره صلى حول الكعبة وكان حولها 360 صنما. أعانك الله بارك الله فيك. حكم الأخذ من الحليب بالشفرة يكره كرأي شديد. هل ملك الموت يقبض أرواح الجن والشياطين والإنس؟ يا عبد الله حسنا ننفعك لكن الجن والإنس يموتون. سبحانك أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. إذا سلم الإمام في التشهد الأول من صلاة الظهر يسلم المصلون؟ لا لا يتبع الإمام على الزيادة ولا على النقصان. الإمام قام الخميس لا تتابعه. الإمام سلم من الثانية في صلاة الرباعية لا تتابعه. حديث أحمد من شئت فإنك مفارقه كمعنى معنى ثابت لكن الحديث ضعيف إسناد. الله يرحم والدين والدين. من فاتته صلوات كثيرة عليه أعادتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الله حقا يقضى. بارك الله فيك يا أشرف بن يحيى. أعيش في أمريكا وأريد أن أقبل شراء بيت قرض ربا ولا يجوز. بارك الله فيك يا أبا جبل. رجل طلق امرأته ثم رجعها ثم طلقها ثم رجعها ثم طلقها مرة ثالثة ولكنه يقول أنه لم يكن يعلم أنه لا رجع بعد الثالثة. حرمت عليك ذهبت ذهبت لا تحل لك حتى تنك حتى تزن غيرك. حكم طيب كم ساعة يا عبد الرحمن؟ ايش مشيت فإنك ميت إنه ضعيف الإسناد. واحمد من شيت فإنك مفارق حديث ضعيف كله. حكم كثير حلب بالطلاق ويعلم انه كذاب قل علي الطلاق كذاب. هم لا يريدون ايقاع الطلاق بذلك ولكن يريدون غش الناس. قل علي الطلاق بالثلاثة الجاموسة أربع آلاف وهي لا تسوي إلا ألفا. هم يقصد تطليق الزوجة يأتي بغش من أمامه فقط. هل يجوز أن تأخذ قيمة الإيجار ولا يعرف أنه لصديقتها فتأخذ الإيجار لسداد دين عليه بسبب تحملها نفقات سابقة كانت تصرف عليها وأولادها؟ عفوا هذا السؤال لأنه له مطلق. المطلقة تأخذ إيجار بيت من طريقها طيب مدة شهرين. إيجار بيت من طريقها مدة شهرين مدة ثلاثة. السؤال هل يجوز أن تأخذ الإيجار ولا يعرف أنه لصديقتها وتأخذ الإيجار بسداد دين عليها تحملها نفقات سابقة كانت تصرف عليها وأولادها؟ بالتوصيف ما تكون لا بأس. نفقة الله قد افترض ان الزوج الزوج يوفي لها النفع او تبنى ثلج هذا ثلاث حيضات الزوج قيمه التجاره قال ابن القيم تجر حقها حرك هل اذا انتبه فورا وعاد وقام الثالثه لكن بعض المصريين قاموا قبلها هل يتابعونهم اصبحوا فارسين انتبه فورا وقام الثالثه الذين سبقوه من قيام منه قياما وإذا قد يستجد لأن الله يجمعنا ويقف في الفرد واسمع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحفظ الرفيقة أحذر نفسي وإخواني من العلمانيين المالكين والليبراليين والاشتراكيين والديمقراطيين وغير هؤلاء الضلال وكذلك من الفئات المارقة الشاع البغيض والرب الخبيث والكفير والأشاعرة والمرجئة والمعتزلة والماتريدية وغير ذلك من الفئات القليلة من البشر خصوصا نفسي وإخواني تمسكي بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.